بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحجاوي: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه زاد المستقنع في كتاب الظهار، وهو محرم فمن شاء. لا، مو في كتاب، في قال كتاب الظهار. أحسن الله إليكم، لأن لو أخذنا شيئا كان. أحسن الله إليكم، في كتاب الظهار. لا، قال رحمه كتاب الظهار. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: كتاب الظهار، وهو محرم فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم، فهو مظاهر، وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته ويصح من كل زوجة. قال رحمه الله: فصل. ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرا، ومطلقا ومؤقتا، فإن وطئ فيه كفر، فإذا فرغ الوقت زال الظهار. ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها، ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه، وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الظهار. الظهار مصدر ظاهر يظاهر ظهارا، كقاتل يقاتل قتالا، وجاهد يجاهد جهادا، وهو مشتق من الظهر الذي هو عضو من أعضاء الإنسان، وليس من العون، لأن كلمة ظاهر، يعني كلمة ظاهر تأتي بمعنى العون، رعانة، ومنه قول الله عز وجل: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. وقال الله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. فاشتقاق الظهار من الظهر، من الظهر، لأنه هو موضع الركوب، ولهذا يسمى المركوب ظهرا، والمرأة مركوبة. أما شرعا فهو أن يشبه الرجل زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه تحريما مؤبدا من نسب أو رضاع. إذن الظهار أن يشبه الرجل امرأته كلا أو بعضا بكل أو ببعض من تحرم عليه تحريما مؤبدا. فيكون صور الرضاع أربع، نعم، صور الظهار أربع. الصورة الأولى أن يشبه الكل بالكل: أنت علي كأمي. والصورة الثانية أن يشبه البعض بالبعض، بأن يقول: يدك علي كيد أمي. والصورة الثالثة أن يشبه الكل بالبعض: أنت علي كيد أمي. والصورة الرابعة أن يشبه البعض بالكل: يدك علي كأمي. هذا هو الظهار. إذن الظهار هو أن يشبه الرجل امرأته كلا أو بعضا بكل أو ببعض من تحرم عليه تحريما مؤبدا، كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: وهو محرم. وإنما ذكر الفقهاء رحمهم الله الظهار في فرق النكاح، مع أنه ليس فرقة لأمرين، يعني ذكروا الظهار في فرق النكاح مع أنه ليس فرقة لأمرين. الأمر الأول أن أهل الجاهلية كانوا يجعلون الظهار طلاقا بائنا، فبين الله عز وجل أن هذا القول منكر، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وأن المرأة لا تحرم على زوجها بظهاره منها. والسبب الثاني أو الأمر الثاني أن الزوج إذا ظاهر من زوجته وتأخر في إخراج الكفارة وتضررت المرأة بذلك فإنه يكون في معنى الإيلاء، ولهذا ذكره المؤلف بعد الإيلاء. وقد تقدم في قول المؤلف وكمول من ترك وطأ زوجته إضرارا بها. إذن إذا قال قائل ما وجه ذكر الظهار في هنا في أو في فرق النكاح، نقول لوجهين. الوجه الأول أن الظهار كان في الجاهلية طلاقا بائنا، كانوا يعتبرونه طلاقا بائنا. والسبب الثاني أن الزوج إذا ظاهر من زوجته ووجبت عليه الكفارة وتأخر في التكفير وتضررت صار في معنى الإيلاء. يقول المؤلف رحمه الله وهو محرم لقول الله تعالى وإنهم، يعني الأزواج المظاهرين، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فوصفه الله عز وجل بوصفين، منكر وزور. فالمنكر المحرم والزور الكذب. ووجه ذلك أن قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، إذا قال أنت علي كظهر أمي فهذه الجملة تضمنت إنشاء وخبرا. فالإنشاء هو تحريمها وهو حرام فيكون منكرا، والخبر أنه جعلها كظهر أمه وهذا كذب، إذ كيف تجعل أحل الناس لك بمنزلة أشد الناس حرمة عليك؟ فصار منكرا باعتباره إنشاء، باعتبار إنشاء الظهار منكر، وزورا باعتبار كونه خبرا. يقول المؤلف رحمه الله من شبه زوجته، علم من قوله زوجته أن الظهار لا يصح إلا من زوجة، أن الظهار لا يصح إلا من زوجة، وأنه لو ظاهر من أجنبية فإنه لا يصح. ووجه ذلك أن الله عز وجل قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم، فأضاف الظهار إلى الزوجات وهذا ظاهر. والقول الثاني أن الظهار يصح من الأجنبية، أن الظهار يصح من الأجنبية سواء نجزه كقوله أنت علي كظهر أمي أو علقه بنكاحه إياها كقوله إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، وهذا هو المشهور من المذهب. والماتن هنا مشى على خلاف المذهب، فالمذهب أنه يصح الظهار من الأجنبية سواء نجزه بأن قال أنت علي كظهر أمي، فإذا تزوجها فإنه لا يجوز له أن يقربها حتى يكفر، أو علقه بأن قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي. ولكن ما مشى عليه الماتن أصح، وهو قياس المذهب في الطلاق، فإن الطلاق لا يصح إلا من زوجة، وما دام أن الطلاق لا يصح إلا من زوجة فكذلك أيضا الظهار لا يصح إلا من زوجة. فالمذهب أن الطلاق واللعان والإيلة لا يصح إلا من زوجة، فلو آلى من أجنبية لم يصح، ولو لاعن أجنبية لم يصح، ولو طلق أجنبية لم يصح، لكن هنا في الظهار قالوا إنه يصح من الأجنبية، صح من الأجنبية. فالقول الراجح الذي مشى عليه الماتن وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، يقول من شبه زوجته، وقالوا من شبه علم منه أيضا من شبه زوجته أن الظهار لا يصح إلا من زوج يصح طلاقه، إلا من زوج وممن يصح طلاقه. فلو أن رجلا أجنبيا ظاهرة من امرأة فلا يصح كما تقدم. لكن أيضا من من من من شبه زوجته, من شبه زوجته قالوا أيضا لا يصح إلا ممن يصح طلاقه. فلو أن صبيا أو غير مميز شبه زوجته أو مهذر شبه زوجته بمن تحرم عليه فإن هذا لا يعتبر, لا يعتبر ظهارا. إذا يشترط في الظهار أن يكون ممن يصح, ممن يصح طلاقه. يقول أو بعضها, يعني بعض الزوجة كيدها أو رجلها أو نحو ذلك. يقول ببعض, ببعض أو بكل. البعض بأن يقول أنت علي كظهر أمي, والكل أن يقول أنت علي كأمي. ها؟ نعم. يقول ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا, يعني تحريما مؤبدا, تحريما مؤبدا. وعلم من قوله تحريما مؤبدا أنه لو شبه زوجته بمن تحرم عليه إلى أمد فإنه لا يكون ظهارا, لأن المحرمات محرمات إلى أبد ومحرمات إلى أمد. المحرمات إلى الأبد محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاع ومحرمات بالصهر, وسنذكر إن شاء الله تعالى. يقول من تحرم عليه أبدا بنسب إلى آخره. إذن قوله أبدا مفهومه, مفهومه أن المحرمة إلى أمد كأخت زوجته وكالأجنبية لا يكون التشبيه بها إيش ظهارا, لا يكون التشبيه بها ظهارا. والمذهب أنه ظهار, أن التشبيه أنه إذا شبه زوجته بمن تحرم عليه مطلقا سواء كانت إلى أبد أو إلى أمد فإنه يكون ظهارا. وقوله رحمه الله تحرم عليه أبدا بنسب, المحرمات بالنسب ذكرهن الله عز وجل في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت سبع. المحرمات بالنسب سبع, سبع. وضابط ذلك, ضابطها كما ذكر أبو الرجب رحمه الله في القواعد أن الإنسان يحرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصله الأدنى وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. مفهوم؟ نعم. الإنسان يحرم عليه أصوله كأمهاته وجداته وفروعه كبناته وبنات بناته وبنات أبنائه وفروع أصله الأدنى مطلقا. أصله الأدنى من؟ الأب, يعني أخواته وبناتهن. وفروع أصله الأعلى, فروع الجد من؟ العمات والخالات لصلبهم فقط, لصلبهم فقط. مفهوم القاعدة؟ نعيدها ولا مفهومة؟ الإنسان يحرم عليه أصوله وفروعه, وفروع أصله الأدنى مطلقا, الأدنى المباشر الأب والأم, وفروع أصله الأعلى الجد والجدة لصلبهم فقط. فعلى هذا أصل الأعلى الأعمام والعمات والخالات والأخوال, فروعهم لا يحرمنا, لا يحرم. أما فروع أصله الأدنى وهن الأخوات والإخوة فهن محرمات. هذه هذا هذا أمر. وذكر شيخ الإسلام ضابطا ثالثا وهو أن جميع النساء الأقارب محرمات على الإنسان, جميع النساء الأقارب محرمات إلا أربع, بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة, لقول الله عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. إذا عندنا الآن ثلاث ضوابط أو قواعد في المحرمات بالنسب. أولا ما ذكر في الآية, والثاني ما ذكره ابن رجب في القواعد, والثالث ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب بنسب, مثل المحرمات بالنسب أن يقول أنت علي كأمي كأختي كعمتي كخالتي كبنت أخي كبنت أختي إلى آخر ذلك. طيب أو رضاع، أو رضاع، أنت علي كأختي من الرضاع، كأمي من الرضاع، لأن المحرم من الرضاع محرم إلى إيش؟ إلى أبد. المرضعة محرمة وفروعها محرم أيضا. طيب لو شبهها بمن تحرم عليه بمصاهرة، كذلك يقال أنت علي كزوجة أبي، زوجة أبيه حلال ولا حرام؟ مو من ما قلنا من الرضاع، قلنا من النسب، من الصهر. أنت علي كزوجة أبي، زوجة أبيك حرام ولا حلال؟ حرام. تحريمها مؤبد ولا مؤمد؟ مؤبد. كذلك لو قال أنت علي كزوجة أبي، أنت علي كبنت زوجتي التي دخل بها ربيبة، فإنها تكون محرم. طيب المحرمات بالصهر منهن أربع: زوجة الأب، وزوجة الابن، وبنت الزوجة، وأم الزوجة. المحرمات بالصهر أربع: زوجة الأب لقوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، والثاني إيش؟ زوجة الابن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والثالث بنت الزوجة لكن بشرط الدخول، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، والرابع أم الزوجة لقوله وأمهات نسائكم. هذه أربع. وضابط ذلك في المحرمات بالصهر أنه يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة، انتبه الكلمة خاصة، أنه يحرم على كل واحد من الزوجين الخاصة أصول الآخر وفروعه، إلا فروع الزوجة فلا تحرم إلا بالدخول. أنه يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة بمجرد العقد أصول الآخر وفروعه، لكن فروع الزوجة أو فرع الزوجة لا بد فيه من الدخول. يحرم على كل واحد من الزوجين أصول الآخر وفروعه. فإنسان تزوج امرأة لا يجوز له أن يتزوج أمها، تحرم عليه أمها، ولا بنتها إذا دخل بها. وكذلك الزوجة أيضا يحرم عليها أصول الزوج، أبوه، وفروع الزوج ابنه، فالثلاث تحرم بمجرد العقد، وفرع الزوجة إنما يحرم بالدخول. وقولنا خاصة احترازا من إيش؟ غير الزوج. فيجوز لإنسان مثلا أن يتزوج بنتا ويتزوج ابنه أمها، أو بالعكس، يجوز الإنسان أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه بنتها، يتزوج ابنه بنتها، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن نحن نقول على كل واحد من الزوجين خاصة، على كل واحد من الزوجين خاصة. طيب المحرمات بالرضاع هن نظير المحرمات بالنسب. فعل هذا لو قال أنت علي كأم زوجتي كبنت زوجتي فهو ظهار. يقول المؤلف رحمه الله: ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا. قلنا أبدا مفهومه أن المحرمات، أن المحرمات إلى أمد إيش؟ لا يكون التشبيهون بهن ظهار، وهو رواية عن الإمام أحمد، والمشهور من المذهب أنه ظهار. يقول المؤلف رحمه الله: أو رضاع من ظهر. هذا بيان للبعض، يقول ببعض من ظهر، بأن يقول أنت علي كظهر أمي كظهر أختي كظهر عمتي، أو بطن، أنت علي كبطن أمي، يعني أي جزء من الأجزاء، أو عضو آخر لا ينفصل كاليد والرجل والأصابع ونحوها. وعلم من قوله لا ينفصل أنه لو شبهها بجزء له حكم منفصل، كما لو قال أنت علي كشعر أمي كسن أمي كظفر أمي، أنه لا يكون ظهارا، لأن هذا في حكم المنفصل، في حكم المنفصل. طيب، يقول بقوله لها، بقوله هذا متعلق بقول شبه، بقوله لها يعني زوجتي أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي. من الحمات؟ أم الزوجة. وهذا يدل على أن تحريم الصهر يثبت به الظهار ونحوه، فإنه يكون ظهارا، ولهذا قال فهو مظاهر. قال المؤلف رحمه الله أو أنت علي حرام، إذا قال أنت علي حرام فهو ظهار. وسبق لنا هذا في كتاب الطلاق، وأن تحريم الزوجة على المذهب ظهار، وأنه إذا قال لزوجتي أنت علي ظهر، أنت علي حرام، فهو ظهار، ولو نوى ذلك طلاقا أو يمينا. فلو قال لزوجتي أنت علي حرام فإنه يكون ظهارا، حتى لو نوى به الطلاق لا يكون طلاقا، ولو نوى به اليمين لا يكون يمينا. وتقدم لنا أن القول الراجح الذي اختاره ابن القيم أن تحريم الزوجة، أن تحريم الزوجة تارة يكون ظهارا، وتارة يكون طلاقا، وتارة يكون يمينا. فإن نوى به الظهار فهو ظهار، لأنه لفظ صالح للظهار، وإن نوى به الطلاق فيكون طلاقا، لأنه أيضا لفظ صالح لذلك، وإن نوى به اليمين فهو يمين، وإن لم ينوي شيئا فهو يمين. وبناء عليه يكون تحريم الزوجة، يكون الزوج إذا قال لزوجتي أنت علي حرام فله أربع حالات. الحال الأولى أن ينوي بذلك الظهار فيكون ظهارا، والحال الثاني أن ينوي بذلك الطلاق فيكون طلاقا، والحال الثالثة أن ينوي اليمين فيكون يمينا، والحال الرابعة ألا تكون له نية فيكون يمينا، لأن مجرد التحريم موجب للكفارة. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، لأن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يقول المؤلف رحمه الله أو كالميتة والدم، يعني قال أنت كالميتة أو كالدم أو كالخنزير، فإنه يكون في هذا الحال إيش؟ يكون ظهارا، لكن هنا إن نوى به الظهار، إذا نوى به الظهار. يقول المؤلف فهو مظاهر، هذا جواب قوله من؟ جواب قوله من؟ ثم قال المؤلف رحمه الله نعم، وإن قالته لزوجها فليس ظهارا إلى آخره. طيب، لو قال لزوجته أنت كأمي أو مثل أمي، تشبيه، هذا في التفصيل، فإن نوى أنت كأمي في الاحترام والتقدير والكرامة فليس ظهارا، وإن نوى به الظهار فهو ظهار. فهمتم؟ إذن إذا قال أنت عندي كأمي أو أنت كأمي، فهنا نقول إن نوى بقول أنت عندي كأمي أو نحوه، إن نوى به الظهار فهو ظهار، لأن اللفظ صالح لذلك، يعني نوى بقول أنت عندي كأمي يعني في التحريم فهو ظهار، أو أنت كأمي يعني في التحريم فهو ظهار. وأما إذا قال أنت عندي كأمي يعني في الإجلال والتقدير والاحترام فليس ظهارا. واضح؟ نعم. طيب، لو نادى زوجته بقوله يا أمي يا أختي، لا مو بنفس، لو قال لامرأته يا أمي يا عمتي يا خالتي، المذهب أنه يكره لا من الزوج ولا من الزوجة، فيكره للزوجة أن تنادي زوجها وتقول مثلا يا أبي أو يا أخي أو ما أشبه ذلك. ولهذا قالوا ويكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم، يكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يعني بالذي يختص بذي رحم محرم. تبع العبارة يكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم كقوله لزوجته يا أمي يا أختي يا عمتي يا جدتي. وكذلك الزوجة نظير ذلك أن تقول يا أبي يا أبتي يا أخي يا عمي ونحوه. واستدلوا لذلك بأن عائشة بنت أبي طلحة تزوجت استدلوا لذلك بما في سنن أبي داود أن رجلا نادى امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أختي فنهاه فقال تقول لها يا أختي فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال وهذا دليل على الكراهة. والحديث في سنده مقال. والقول الثاني أنه لا كراهة لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك لكن اجتنابه أولى. يقول المؤلف رحمه الله وإن قالته لزوجها فليس بظهار. يعني إن قالت له نظير ما يصير به مظاهرا فهو ظهار بأن قالت أنت علي كظهر أبي أو أنت علي كظهر أخي أو يدك علي كيد أبي أو أختي أو أخي فإنه يقول المؤلف ليس بظهار. إذن الظهار إذا صدر من الزوجة لا يكون ظهارا. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل أضاف الظهار إلى الأزواج فقال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون. الذين يظاهرون من نسائهم فالظهار يكون إيش؟ من الزوج إلى زوجته. لكن المؤلف يقول وعليها كفارته. عليه كفارته يعني كفارة الظهار كفارة الظهار قياسا على الزوج. فالزوج إذا ظاهر حرمت عليه وجبت عليه كفارة لكن الزوجة إذا ظاهرت فليس بظهار لكن عليها الكفارة عليها الكفارة. واستدلوا لذلك بأثر ونظر. الأم الأثر فهو ما جاء عن عائشة بنت طلحة أنها تزوجت مصعب بن الزبير فقالت هو علي كظهر أبي هو علي كظهر أبي فاستفتت الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فأفتوها بوجوب الكفارة. وأما النظر فهو القياس على ظهار الزوج في أن الزوج إذا ظهر وجبت الكفارة. فهمتم؟ والقول الثاني أن الزوجة إذا ظاهرت من زوجها فعليها كفارة يمين لأن هذا تحريم والتحريم موجب لكفارة اليمين. والقول الثالث أنه لا شيء عليها لأن هذا يعتبر لغوا لكن القول الراجح هو أنه أن عليها كفارة يمين وهذا اختيار الموفق رحمه الله على أنه ليس بظهار ولا كفارة ظهار فيه وإنما تجب به كفارة اليمين لأنه تحريم فيكون داخلا في عموم قول الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يقول المؤلف رحمه الله كفارة يمين هي كفارة المؤلف عنه. قلنا إذا الزوجة إذا ظهرت من زوجها فليس بظهار وعليها كفارة يعني كفارة ظهار يا خص أنت يا أخي. الزوجة إذا ظهرت من زوجها فليس بظهار لا يترتب على حكم الظهار لكن عليها كفارة الظهار. وقلنا دليل ذلك حديث عائشة بنت طلحة وأيضا قياسا على ظهار الزوج. القول الثاني أن الزوجة إذا ظهرت من زوجها فليس بظهار وعليها كفارة يمين. لماذا؟ قالوا لأن ظهارها من زوجها تحريم والتحريم موجب لكفارة اليمين. والقول الثالث أنه لا شيء عليها لأنه يعتبر لغوا. يقول المؤلف رحمه الله ويصح من كل زوجة يعني صح الظهار من كل زوجة سواء دخل بها أم لم يدخل بها، سواء دخل بها أم لم يدخل بها، وسواء كانت ممن يوطأ مثلها أو لا، ولو كانت صغيرة، لعموم قوله والذين يظاهرون من نسائهم. وعلم من قوله من زوجة أنه لا يصح من أجنبية، وقد صرح به المؤلف في قول فمن شبه إيش زوجته، هذا تصريح بقوله من شبه زوجته. علم منه أنه لا يصح الظهار من الأجنبية، فلو قال مثلا لامرأة أجنبية أنت علي كظهر أمي، أو علقه بنكاحها إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، فإنه لا يكون ظهارا، قياسا على الطلاق واللعان والإيلاء. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد وهو المشهور من المذهب أنه يصح الظهار من الأجنبية سواء نجزه أم علقه، وهذا قول غريب في الواقع، هذا قول غريب. والصحيح في هذه المسألة أن ظهار الأجنبية كطلاقها، أن ظهار الأجنبية كطلاقها، فما دام أن طلاقها لا يصح فظهارها أيضا لا يصح. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط. يصح الظهار معجلا يعني منجزا ومعلقا بشرط، ويصح مؤبدا ومؤمدا. فالظهار له أربع صور: الصورة الأولى أن يكون إيش منجزا، أنت علي كظهر أمي. والصورة الثانية أن يكون معلقا على شرط، إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي. والصورة الثالثة أن يكون مؤبدا، أنت علي كظهر أمي أبدا أو يطلق. والصورة الرابعة أن يكون مؤمدا، أنت علي كظهر أمي شهرا، أنت علي كظهر أمي شهرا. واضح؟ ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: ويصح الظهار معجلا، والمعجل بمعنى المنجس، وضد المعجل المنجس، ضده المعلق على شرط. قال: ومعلقا على شرط، بأن يقول مثلا إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي، أو إن طلعت الشمس، يعني سواء علقه على شرط محض إن طلعت الشمس أو علقه على فعلها. قال: فإذا وجد، يعني الشرط، صار مظاهرا. لماذا؟ لوجود ما علق عليه. قال: مطلقا يعني غير مؤقت، ومؤقتا، مطلقا ومؤقتا. فالمطلق أنت علي كظهر أمي، وقد يؤكده ويؤبد أيضا، أنت علي كظهر أمي أبدا. ومؤقتا أنت علي كظهر أمي شهر رجب أو عشرة أيام أو نحو ذلك. فصار الآن للرضاع من حيث إيش الظهار، فصار للظهار أربع صور: التنجيز والتعليق على شرط، والتأبيد والتأميد. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فإن وطئ فيه كفر، فإن وطئ فيه، وإن فرغ الوقت زال الظهار. فإن وطئ فيه هذا عائد على قوله مؤقتا، يعني فإن وطئ في من ظاهر منها ظهارا مؤقتا كفر. فلو قال أنت علي كظهر أمي شهرا، وقبل تقضي الشهر وطئ، فعليه كفارة ظهار. فإن مضت المدة، مضى شهر، فإنه إيش يزول. ولهذا قال: وإن فرغ الوقت زال الظهار، فيزول الظهار بمضي الزمن. قال رحمه الله: ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه. يحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه. كفارة الظهار ذكرها الله عز وجل مرتبة، وهي عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وذكر الله عز وجل تحريم المظاهر منها على المظاهر قبل العتق، وتحريمها أيضا قبل إيش الصيام. ولهذا قال بعد العتق من قبل أن يتماس، وقال بعد الصيام من قبل أن يتماس. لكن في الإطعام قال إطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتماس. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، يعني اتفق العلماء على أن الزوجة إذا أراد أن يكفر بالعتق أو بالصيام فلا يجوز له أن يقرب زوجته التي ظاهر منها قبل التكفير، لكن لو أراد أن يكفر بالإطعام لكونه مثلا عجز عن الكفارة عن العتق وعجز عن الصيام، انتقل إلى الخصلة الثالثة وهي الإطعام، فهل يجوز له أن يقربها قبل أن يكفر بالإطعام أو لا؟ من العلماء من قال إنه يجوز، لأن الله عز وجل قيد ذلك في العتق والصيام، فقال من قبل أن يتماس، وأطلق ذلك في الإطعام، فدل على أنه لا يشترط أن يكفر قبل أن يمس، وأنه يجوز أن يمسها قبل أن يكفر. واضح؟ نعم. والقول الثاني أنه لا يجوز، أن ذلك لا يجوز. أولا حملا للمطلق على المقيد، حملا للمطلق على المقيد، فالمطلق إطعام 60 مسكينا ولم يذكر من قبل يتماس، فتقيد بقوله من قبل أن يتماس في العتق وفي الصيام. وثانيا أيضا قالوا إن الله عز وجل إذا كان قد نهى المظاهر عن قربان المظاهر منها قبل الصيام مع طول زمنه وهو شهران، فلأن ينهى عن الإطعام الذي يتمكن منه في زمن قصير من باب أولى. من باب أولى. واضح؟ إذا كان الإنسان مثلا أراد أن يصوم نقول لا تقربها حتى تصوم شهرين متتابعين، والإطعام قد يتمكن من أن يكفر في خلال دقائق، يكفر يطعم 60 مسكينا دفعة واحدة، إذا كان نهي في الصيام فلا أن ينهى في الإطعام من باب أولى. وهذا القول أقرب إلى الصواب وأحوط وأبرأ للذمة أيضا، أنه لا يقربها، أنه لا يقربها حتى يكفر في جميع خصال الكفارة في العتق والصيام والإطعام. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الباب.